فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانت حياتهم، كلها جهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وكما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. في غزوة الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يلا نرجع. قالوا له: هنرجع وما فتحناش البلد؟ لا، نفتحها الأول. تاني يوم قاتلوا قتالا شديدا فأصابتهم جراحات كبيرة، فقال لهم: نرجع؟ فمفيش حد قال له لا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلهم. كان بيقولوا امبارح نرجع، قالوا: ازاي نرجع من غير ما نفتح البلد؟ فلما أصابتهم الجراحات الشديدة قال لهم: نرجع. وافقوا. بسبب ايه؟ بسبب هذه الجراحات التي أصابتهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليه؟ لأن بها تسق الأنفس، تسق الأنفس بالقتال. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الجهاد الذي تركناه إحنا الآن ذللنا بسبب تركه، ترك الجهاد. فهو الجهاد الذي كان شعار الصحابة وعزوا به وفتحوا الأمصار به وبلغت حضارتهم إلى الأندلس إلى إسبانيا، فتحوا حتى وصل هناك دولة بني أمية، وصل إلى الأندلس في أيام الموحدون الجماعة دول. فالإسلام فتح الدنيا بالجهاد في سبيل الله، بس ده كان اسمه جهاد الطلب. طبعا جهاد الطلب انتهى زمانه، ما عادش حد ممكن يفتح بلد تانية عشان ينشر الإسلام. لما بقي إلا جهاد الدفع، حد يعتدى عليك تدفعه، بس هو ده الذي بقي لنا. إنما جهاد الطلب ما عادش موجود. ليه؟ لضعف المسلمين الشديد وانتقال الدولة إلى الغرب أو إلى غير المسلمين، هم اللي بيصنعوا السلاح وبيصنعوا الصواريخ ومن كل حاجة. احنا أمة مستهلكة فقط كل أسف يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يرجع العز للمسلمين مرة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندي كلام كثير في هذا الباب، كلام كثير في يعني ترك الشعيرة العظيمة التي كان الصحابة يتمتعون بها وعزوا بها رضي الله عنهم.